فلا بد من عذابه، إما عاجلا ثم يتصل العذاب العاجل بالآجل، أو بعد هذه الحياة، وهذه الحياة قصيرة تنتهي بسرعة. ولهذا يترك الله الظلمة والجبارون في بطشهم وظلمهم يؤخرهم إلى أن يموتوا غالبا، لأن هذه الدنيا ليست محلا حتى للعقاب لقصرها وكونها إذا وقع فيه العذاب مات، ولكن عذاب الآخرة عذاب لا يأتي إليه الموت. فمنة الله العظيمة على هذه الأمة أن بعث إليهم رسولا يبين لهم طريق السعادة من طريق الضلالة والشقاء. فلهذا قال لقد جاءكم رسول، لقد هذا قسم اللام للتوطئة وقد للتحقيق والتقدير، والله لقد جاءكم رسول عظيم يجب أن تعرفوا حقه وتتبعوه إن كانت نفوسكم تهمكم وتريدون لها الخير، فلا بد أن تفكروا بهذا ثم تنظروا ماذا تكون العاقبة. العاقبة لمن كذب الرسول وأبى اتباعها الخسارة المستمرة. نكر قال رسول تعظيما له، من أنفسكم يعني تعرفونه، تعرفون صدقه وأمانته ونشأته، وهو كذلك يخاطبكم بما تتكلمون به، فهو يتكلم بألسنتكم، وهذا من أكبر المنن أيضا. هذا قال رسول من أنفسكم، جاء في قراءة من أنفسكم يعني من أشرفكم، عزيز عليه ما عنتم، عزيز يعني يعز عليه الشيء الذي يعنتكم أي يشق عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين خص المؤمنين بأنه رؤوف رحيم، أما الكافرين فهو شديد عليهم، كما قال الله جل وعلا في آية أخرى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ولهذا جاء في وصفه الضحاك السفاك يعني لدماء الكافرين، وضحاك للمؤمنين رؤوف بهم. والرأفة هي خلاصة الرحمة وغايتها، رؤوف بالمؤمنين ورحيم بهم كذلك. فإذا كان مثلا من أنفسنا ويعز عليه عنتنا ويشق عليه، وهو أيضا بالمؤمنين رؤوف رحيم، لا بد أن يبين لهم ما فيه سلامتهم ويوضحه ويجليه كل الجلاء، ويحذرهم من كل ما فيه سبب عذابهم، لأن تعذيبهم يشق عليه وهو بهم رؤوف رحيم. هذا هو وجه الدليل من الآية، وهي واضحة في هذا. فعلى هذا لا بد أن يبين لنا الأمور التي نتجنبها لئلا نقع في الشرك، لأن الشرك هو أعظم الذنوب، وهو من موجبات الخلود في النار. فلا بد أن يبين ذلك ويوضحه ويسد الطرق التي توصل إليه، كما أنه يبين التوحيد ويخلصه مما يشوبه أو يداخله مما ليس منه. فهذا أهم الأمور. وهي التي تكون سببا لشقاء الأمة إذا لم يجتنبوا موجبات غضب الله جل وعلا. وغضب الله الشديد في كون الإنسان يجعل عبادة أوجبها الله عليه لمخلوق من المخلوقات أو يشرك المخلوق في هذه العبادة، جعلها بين ربه وبين أحد من الخلق. ثم ذكر الحديث الذي رواه علي بن الحسين عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلي بن الحسين هذا هو زين العابدين ومن أفضل أهل البيت وخيرهم وأكثرهم نفعا للمساكين والناس، وهو معروف بالاجتهاد، ولهذا لقب بأنه زين العابدين. فهي هذه سنة خرجت من آل البيت. رأى رجلا يأتي إلى عرصة كانت عند القبر فيدخل فيها ويدعو، فنهاه وقال لا تفعل هذا. ثم روى له الحديث قال لا أحدثكم عن أبي يعني الحسين عن جدي يعني علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي أينما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وجاء مثل هذا الحديث تماما عن ابن عمه ابن الحسن أنه رأى رجلا كذلك يأتي فدعاه وهو كان يتعشى في بيت فاطمة فقال هلما إلى العشاء، قال لا أريد، قال ما لي أراك تأتي هنا، قال آتي أسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لا تفعل، ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، سلم عليه أينما كنت فإن تسليمك يبلغه. ثم ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يجعل قبره عيدا، والعيد اسم لما يعود ويتكرر إما بعود الوقت والزمن أو بمعاودة الفعل مرة بعد أخرى أو بالاعتياد إلى المكان، كونه يجعل مكانا يتردد إليه. فالعيد يشمل هذه الأمور الثلاثة. وكانت الجاهلية لها أعياد، ولا تزال الناس لهم أعياد كثيرة، ولكنها أعياد جاهلية، وإنما عيد أهل الإسلام عيد الفطر وعيد الإضحى وعيد الأسبوع هو يوم الجمعة، ولكنه لا تترك الأعمال فيه، كما قال الله جل وعلا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يجعل قبره عيد، يعني يقول لا تترددوا عليه ولا تقصدوه لا لدعاء ولا حتى لسلام. ولهذا فهم الصحابة ذلك فما كان أحد منهم يأتي إليه، إذا دخل أحدهم المسجد إما أن يصلي وإما أن، وإذا أراد الدخول المسجد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون أن الصلاة عليه في الصلاة أفضل وأبلغ وأحسن، لأن هي التي علمهم إياها صلى الله عليه وسلم ونهاهم عن هذا، فما كانوا يفعلون ذلك. ولهذا يقول عبيد الله بن عمر أنه ما كان أحدا من الصحابة يقصد القبر يسلم عليها ويدعو عنده، وما رأينا أحدا يفعل ذلك إلا عبد الله بن عمر كان إذا أراد أن يسافر أتى إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه. ثم إذا رجع من السفر فعل ذلك. أما أنه يقصده ويتردد عليه كل مرة فهذا لم يكن. حتى إن الإمام مالك رحمه الله كره أن يقول الإنسان زرت قبر الرسول أو أزور قبر الرسول، لأن الزيارة يقول صارت في لسان الناس تطلق على أمر غير مشروع، فكره أنه يوافقهم في أمرهم، لأنهم جعلوا الزيارة الذهاب للدعاء، والدعاء ممنوع عند القبور، كما قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تجعلوها شبيهة بالمقابر، لأن المقابر لا يتعبد فيها لا بصلاة ولا بذكر ولا بقراءة قرآن. ولهذا جاء في غير هذا الحديث أنه قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فدل على أنه يقصد بذلك لا تجعلوها شبيهة بالمقابر، لأن المقابر معطلة من العبادة، لا يعمل فيها شيء من العبادة. لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا. فقد حذر صلى الله عليه وسلم أن تتخذ القبور أعياد، أو وخصوصا قبره صلى الله عليه وسلم. ومضى في الباب الذي قبل هذا أنه دعا فقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، حذروا صنيعهم لئلا تقع الأمة فيه. وهذا من حمايته صلى الله عليه وسلم التوحيد، وكذلك من نصحه للأمة وقيامه بأمر الله جل وعلا، فإن الأمة لا يصلحها إلا ما صلح به الصحابة، كما قال الإمام مالك: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ولا صلاح للأمة إلا باتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، وكذلك تحلي بالطاعة الكاملة. فهذا هي الطريقة الصحيحة السليمة التي دعا إليها صلى الله عليه وسلم وبينها. ثم السلام عليه صلوات الله وسلامه عليه بين أنه أينما كان الإنسان فإنه يبلغه، فإن لله ملائكة تبلغه السلام، تأتي إليه وتقول: فلان يسلم عليك، فيرد عليه السلام. وهذا كما هو المشاهد الآن، الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى قبره، وهذا من آثار دعوته، بل هذا استجابة لدعوته، استجاب الله له فحماه بالجدران التي أحاطت به حتى لا يصير كقبور الآخرين الذين صارت العبادة تصرف إليهم من كثير من الناس، من كثير من الناس يصرفون العبادة إلى بعض القبور. وهذا قد يسأل المقبور عن ذلك، هل هو رضي بهذا وأمر به؟ كما قال الله جل وعلا في سؤال عيسى عليه السلام، يقول: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ الله يعلم أنه ما قال للناس هذا، ولكن هذا السؤال على رؤوس الأشهاد يوم القيامة توبيخا وتقريعا لمن فعل ذلك. فإذا كان هو يسأل، الرسول يسأل، فكيف الفاعل؟ فهذا كقوله جل وعلا: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. هل لها ذنب الموءودة؟ تسأل بأي ذنب قتلت؟ سوف تجيب لا ذنب لي. فإذا كانت هي تسأل فكيف الفاعل؟ الفاعل ما يستحق أن يسأل، ولكنه يقاد للعذاب صاغرا ذليلا حقيرا لا يوجه إليه سؤال لحقارته وذله، وكونه كان مخالفا مخالفة بارزة ظاهرة. فهذا الذي بينه صلى الله عليه وسلم ووضحه خوفا من أن تقع أمته في شيء يشك عليها، وهو عذاب الله الذي إذا خالف الإنسان أمره وارتكب نهيه ما يمنع عذاب الله مانع، فإنه جل وعلا أرسل الرسل لإقامة الحجة على العباد، فيصبح ليس لهم على الله حجة فيحق عليهم العذاب. إذن قوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ليس المقصود النهي كونهم يقبرون في بيوتهم، فإن هذا ما كان معلوما لهم ولا كان أحد منهم يقبر في البيت، وإنما علموا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن القبور معطلة عن العبادة، فقال لا تجعلوا بيوتكم شبيهة بالقبور، ولكن صلوا فيها، اجعلوا فيها من صلاتكم واجعلوا فيها من عبادتكم وقراءتكم وذكركم حتى لا تكون شبيهة بالقبور. ثم قال ولا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تعود تتردد إليه لأجل طلب أمر من الأمور أو لأجل تكرار السلام أو لغرض من الأغراض التي قد يحدثها الناس. فهذا قبل أن يحدث يعني له هذه الحماية صيانة، وهذه من أثر دعوته كما سبق. ثم الصحابة فهموا هذا والتابعون، ولهذا ما وقع شيئا من ذلك منهم، وقد وقع لهم أمور عظيمة من الشدائد والخلافات والأمور التي وقعت لهم، وما كان أحد منهم يطمع الشيطان فيه بأن يقول له اذهب اسأل الرسول أو استشفع به أو اسأله عن علم أو ما أشبه ذلك. يعلم الشيطان أنه لا مدخل له عليهم، بخلاف المتأخرين فإنه طمع فيهم وأدرك منهم ما أدرك من مراده. نعم. قوله باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، قد تقدم فيما سلف من الأبواب في هذا الحديث، يعني اللي ذكر في هذا استدل العلماء على أنه لا يجوز للإنسان أن يقصد قبرا من القبور للسلام عليه عند يستعد لذلك ويسافر، كما جاء في الصحيح في الصحيحين لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. والمقصود لا تشد الرحال لقربة، لطاعة يتقرب بها الإنسان. فعلى هذا لا يجوز للإنسان أنه يأتي من مكان بعيد أو مكان يسافر يقول أزور قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يجوز أن يقول أزور مسجد الرسول وأصلي فيه، لأن الصلاة فيه بألف صلاة. ثم إذا جاء للمسجد لا بأس أن يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يتردد إلى القبر مثل ما جاء في هذا الحديث ويقول ثم نقول إن تسليمه عند القبر وعند الباب وفي الخارج كله سواء. لهذا الحديث لقوله في حديث الحسن بن أبي الحسن ابن الحسن بن الحسن علي بن الحسن: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء. وهكذا قال غيره، وقد جاء في الحديث كما سمع: فإن تسليمكم يبلغ، سلموا علي أينما كنتم. فهذا أبلغ من قوله ما أنت ومن بالأندلس، لأنه قال أينما كنتم، وأين المكان؟ في أي مكان كنت سلم عليه فإن تسليمك يبلغه، يبلغه الملك الذي وكله الله جل وعلا به يبلغ عن أمته سلامهم. فالصحابة فهموا هذا وعرفوه وعملوا به. نعم. قوله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، قد تقدم فيما سلف من الأبواب قبل هذا. قوله يعني تقدم شواهد لحمايته صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، الحديث السابقة كثير من اللي مضى فيه دليل على أنه حمى التوحيد، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. وسبق أن معنى لا تطروني يعني لا تمدحوني المدح الذي يكون فيه الكذب وفيه أيضا الغلو والزيادة. ولهذا قال: كما أطرت النصارى ابن مريم. نصارى ابن مريم مع ابن مريم جعلوه إله أو جعلوه الله، والسبب في هذا الغلو، وكذلك نهيه عن الغلو، فإنه من سد الطرق وحماية التوحيد وغير ذلك. وسيأتي أيضا في بقية الكتاب سيأتي شواهد لهذا. نعم. قوله: وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ووجه الدلالة بالآية أنه صلى الله عليه وسلم يعز عليه كل ما يؤثم الأمة ويشق عليهم، وأعظم ما يؤثم الأمة ويشق عليهم الشرك بالله قليله وكثيره ووسائله وما يقرب منه من كبائر الذنوب. يعني أن الشرك الصغير أكبر من كبائر الذنوب، لأن الشرك أخبر الله جل وعلا أنه غير مغفور لصاحبه، فقوله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به، أن هذه مصدرية وما دخلت عليه في تأويل المصدر، والمصدر يعم ما دخل عليه كله، يعني أن الشرك كبيره وصغيره غير مغفور بدلالة هذه الآية. ومعنى أنه غير مغفور يعني إذا مات الإنسان عليه ولا يغفر إلا بالتوبة منه، إذا تاب الإنسان التوبة تجب ما قبلها سواء كان صغيرا أو كبيرا، بشرط أن تكون صادقة، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. والتوبة النصوح يقول العلماء هي ما تضمنت ثلاثة أمور، ثلاثة شروط: الأول الإقلاع عن الذنب، أول شيء أن يقلع عن الذنب يتركه، أما يقول التوبة وأتوب وهو يعمل الذنب هذه توبة الكذابين. الأمر الثاني أن يندم على الفعل الذي وقع فيه، يعني يتألم قلبه من ذلك ويعود على نفسه باللوم، لأنه يعقل ويعرف طرق الخير وطرق الشر. الأمر الثالث أن يعزم عزيمة أكيدة بأنه لا يعود، فإن عاد غلبه الشيطان وعاد يعود مرة أخرى بالتوبة وهكذا. أما كون التوبة تكون قبل الموت أو تكون قبل طلوع الشمس مغربها، هذا شيء معلوم، إنسان كيف يتوب بعد الموت؟ بعد الموت لا أحد، كل الناس يخضعون ويذلون لله جل وعلا، الفجرة والطغاة وغيرهم، ولكن هيهات، لا ينفع. وكذلك طلوع الشمس من مغربها، إذا طلعت لا يقبل حتى العمل الصالح الذي يستجد، وكذلك الآيات كما سبق. نعم. قال: وقد بالغ صلى الله عليه وسلم في النهي عن الشرك وأسبابه أعظم مبالغة كما لا يخفى، وقد كانت هذه حال أصحابه. يعني بقي شيء واحد يعني في التوبة يجب أن ينبه عليه، إذا كان الذنب لإنسان يعني ظلم ولا أخذ مال وإلا في عرض ولا غير ذلك، فهذا يجب أن يتحلل منه أو يمكنه من نفسه، يقتص ما يحله، وإلا يبقى حقه باق عليه. التوبة ما تكفي في هذا، فحقوق الناس لابد من استيفائها بعضهم من بعض، ولهذا أول ما يقضى بين الناس في هذه في الحقوق، وكل إنسان يتعلق بمن يعرفه له حق ويفرح إذا كان له حق على أحد حتى على أمه وأبيه. ولهذا قال الله جل وعلا: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لماذا يفر؟ كيف يفر الإنسان من أمه ويفر من أبيه؟ خوف المطالبة، خوف المطالبة بالحقوق، لأن المطالبة في ذلك المكان وذلك اليوم بالحسنات والسيئات، في أموال، إن كان له حق أخذ من حسنات الظالم حتى يستافي، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئاته وطرحت على الظالم حتى يستافي، إما هذا وإما هذا. فلا بد من أداء حقوق الناس بعضهم على بعض، فإذا إذا كان له حق يجب أنه يتحلل صاحبه ويرضيه حتى لا تبقى التبعات بعد الموت. نعم. قال: وقد بالغ صلى الله عليه وسلم في النهي عن الشرك وأسبابه أعظم مبالغة كما لا يخفى، وقد كانت هذه حال أصحابه رضي الله عنهم في قطعهم الخيوط التي رقي للمريض فيها ونحو ذلك من تعليق التمائم. قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. قال الحافظ محمد بن عبد الهادي: هو حديث حسن جيد الإسناد، وله شواهد يرتقي بها إلى درجة الصحة. نهاهم صلى الله عليه وسلم أن يهجروا بيوتهم عن الصلاة فيها، كما تهجر القبور عن الصلاة إليها مخافة الفتنة بها وما يفضي إلى عبادتها من دون الله، لأن النهي عن ذلك قد تقرر عندهم، فنهاهم أن يجعلوا بيوتهم كذلك. قوله: ولا تجعلوا قبري عيدا، وكذلك جاء يعني الأمر بجعل الصلاة غير المكتوبة في البيت، وإن كان مثلا الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مضاعفة حتى الصلاة التطوع كلها مضاعفة، صلاة الفريضة والتطوع، ومع ذلك التطوع يكون في البيت أفضل من الصلاة المضاعفة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. وهذا لأمور: أولا مثل ما جاء في هذا أن البيت إذا ذكر الله به فيه وتلي القرآن فيه هذا يطرد الشيطان، يطرد الشياطين. الشياطين أعداء الإنسان، وهم يبحثون عن ما يضره في كل شيء. ولهذا جاء في أن الشيطان يكون مع الإنسان إذا دخل بيته ولم يذكر الله، يقول لأصحابه الذين معه: وجنده أدركتم المبيت. لأن الذي يمنعه من الدخول هو ذكر الله، أن تقول بسم الله إذا أردت أن تدخل البيت. فإن قدم الأكل ولم يذكر اسم الله يقول لجنده أدركتم المبيت والعشاء، يعني أنهم يشاركون الإنسان في طعامه. والبيت الذي يكون فيه قراءة القرآن وفيه ذكر الله وفيه الصلاة وفيه ما يقربه الشيطان ابتعد عنه. ولهذا جاء أن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، وليس هذا خاصا بسورة البقرة، القرآن كله كلام الله وكله هدى ونور وشفاء، وذكر الله عموما يطرد الشيطان، والقرآن أفضل الذكر وأعظمه. هذا أمر. الأمر الثاني أن الإنسان إذا كانت صلاته في بيته أبعد عن مظنة المراءاة وجعل شيئا من عمله أو صلاته لغير الله جل وعلا، يكون لهذا أيضا أولى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: اجعلوا شيئا من صلاتكم في بيوتكم. وفي هذا الحديث أيضا الصلاة التي تكون في البيت يكون الإنسان ما يراقب إلا ربه جل وعلا، يخلص لربه جل وعلا في هذا. قوله: ولا تجعلوا قبري عيدا. البيوت في الواقع الآن أصبحت أكثر البيوت مأوى للشياطين لكثرة الصور وكثرة الأغاني، فالغنى هو قرآنه والصور هي التي يألفها. وإذا أنضاف إلى ذلك شيء من المعاصي كمل الأمر، اجتمعت الشياطين. فالشيطان يشارك الإنسان في مسكنه وفي مطعمه وحتى في زوجته، ما قال الله جل وعلا: وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فهو حريص. ولهذا علمنا رسول الهدى صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بالمؤمنين، يقول: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقدر بينهم ولد لا يضره الشيطان. معنى ذلك أنه إذا لم يذكر الله قد يشاركه الشيطان، قد يشاركه في زوجه. وأما المشاركة في الطعام فهذا أيضا كما سبق، إذا لم يذكر الله شاركه. الإنسان يأنف أن يأكل معه هرة ولا شيء من حيوانات، فكيف يأكل الشيطان مع الله العظيم؟ أخبث خلق الله وأبعد خلق الله الشيطان الرجيم. والشيطان اسم لكل من هو من هذا الجنس من الجن. الجن مردتهم شياطين، وهم كلهم أعداء، وإن كان فيهم المؤمن فهم مثل الناس مكلفون وعندهم عقول أفكار ويأكلون ويشربون ولهم أزواج يتناسلون. الله جل وعلا أخبر أنه سيملى جهنم من الجنة والناس أجمعين، فالجنة هم أولاد الشيطان أبناء الشيطان. نعم. قوله لا تجعلوا قبري عيدا فيه شاهد للترجمة. قال شيخ الإسلام: العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائدا إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر أو نحو ذلك، أو بمعاودة المكان يعود إليه مرة بعد أخرى. الجاهلية كانت لهم أعياد مثل سوق عكاظ ومثل المجاز وغيرها. وسبق أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إني نذرت أن أنحر على بوانة كذا وكذا من الإبل أو قال الغنم. فقال له صلى الله عليه وسلم: أكان فيها وثنا يعبد؟ قال: لا. قال: أكان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال: لا. قال: إذن أوفي بنذرك. فدل على أنه لو كان فيها، أن الأعياد كثيرة أعياد الجاهلية، كان لو فيها عيد من أعياد الجاهلية أنه لا يجوز الوفاء بالنذر فيها، وكذلك لو كان فيها صنم وإن كان بعد إزالته. وقال ابن القيم رحمه الله: العيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان، مأخوذ من المعاودة والاعتياد، فإذا كان اسما للمكان فهو الذي يقصد فيه الاجتماع وانتيابه للعبادة أو لغيرها، كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله عيدا للحنفاء ومثابة، كما جعل أيام العيد فيها عيدا. جعلها عيدا يعني أنهم يعودون إليها كل سنة، هذا معنى أنها عيد، يأتون إليها كل سنة لقيامة مشاعر الحج فصارت عيد بذلك. نعم. كما جعل أيام العيد فيها عيدا، وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية، فلما جاء الله بالإسلام أبطلها وعوض الحنفاء منها عيد الفطر وعيد النحر وأيام منى، كما عوضهم عن أعياد المشركين المكانية بالكعبة ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر. وقد كثرت الأعياد في هذه الأزمان التي تشبه أعياد الجاهلية، صارت مثل عيد الوطن وما أشبه ذلك من الأعياد التي هي في الواقع شبيهة بأعياد الجاهلية، أبطل فيها الأعمال ويقصد. والعيد الذي يجب أن يقام وأن يفرح به ما شرعه الله لنا، وهو عيد الفطر وعيد الإضحى. أما الجمعة فهو لأن الله جل وعلا خلق المخلوقات في ستة أيام، وكان آخرها يوم الجمعة، فكان الناس إذا أقاموا يعني وجه يعني كونه عيد أنهم يقومون بالأعمال التي شرعها الله لهم من الصلوات والصوم إذا وجد ونحو ذلك، ثم إذا دار هذا الأسبوع وكمل صار هذا اليوم عيدا لأنهم كملوا هذه العبادات، كملوها في هذه الأيام. هذا هو وجه كونه عيد. نعم. قوله: وعن علي بن الحسين رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. رواه في المختارة. هذا الحديث رواه أبو يعلى والقاضي إسماعيل والحافظ الضياء في المختارة. قال شيخ الإسلام: فانظر هذه السنة كيف مخرجها

وقد قال الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فينبغي أن تكون الصلاة مع التسليم أيضا، صلوا عليه وسلموا تسليما، يقول صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا امتثال له إذا قال صلى الله عليه وسلم، أو يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فهذا أكمل إلى آخره. ويقول والسلام كما علمتم، يعني مثل ما قال الله لنا وسلموا عليه تسليما. يقول السلام عليك يا رسول الله، ولكن في الصلاة قل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا هو التسليم. صلاة اللهم صل على محمد، فهذه هو صلى الله عليه وسلم كان يقولها في صلاته، يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما ذكر ذلك الطحاوي في مشكل الآثار. نعم. قال: وكانت الحجرة في زمانهم يدخل إليها من الباب لما كانت عائشة رضي الله عنها فيها، وبعد ذلك إلى أن بني الحائط الآخر. ما يعني في مثل هذا أنها كانت جالسة عند القبور، ولكن الحجرة البيت ليس مجرد حجرة فقط، الحجرة هذه اللي صارت في القبور هي التي كان يستقبل الرسول صلى الله عليه وسلم فيها الناس، وهناك حجرة أخرى أو حجر تكون فيها عائشة، فلما بني وضعت فيها القبور تركتها، ذهبت لبقية البيت وبقيت به حتى أدخل في المسجد كما سبق. نعم. قال: إلى أن بني الحائط الآخر وهم مع ذلك التمكن. الحائط الآخر يعني الذي صار حائلا دون القبر، الحيطان الثلاثة التي صارت محيطة بالقبر من كل الجهات، غير أنها تنتهي من جهة الشمال بزاوية. نعم. قال: وهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى قبره لا يدخلون إليه لا لسلام ولا لصلاة ولا لدعاء لأنفسهم ولا لغيرهم ولا لسؤال عن حديث أو علم، ولا كان الشيطان يطمع فيهم حتى يسمعهم كلاما أو سلاما فيظنون أنه هو كلمهم وأفتاهم وبين لهم الأحاديث، وأنه قد رد عليهم السلام بصوت يسمع من خارج، كما طمع الشيطان في غيرهم فأضلهم عند قبره وقبر غيره، حتى ظنوا أن صاحب القبر يأمرهم وينهاهم ويحدثهم في الظاهر، وأنه يخرج من القبر ويرونه خارجا من القبر، ويظنون أن نفس أبدان الموتى خرجت تكلمهم، وأن أرواح الموتى تجسدت لهم فرأوها. هذا ما كثيرا ما يحدث لعباد القبور، يأتيهم الشيطان بصورة الشيخ الذي تصوروه أو تخيلوه ويدعونه أو الولي، فيقضي بعض حاجاتهم أو يكلمهم حتى يثبت الشرك في قلوبهم ويستقر، هذا مقصوده، وهو يتمثل لهم حسب اعتقاده ثم يخاطبهم، وقد يقول لهم إنه هو الشيخ الفلاني أو ما أشبه ذلك، وهذا يحدث كثيرا لهؤلاء، أي شياطين يتمثل بهم. أما صاحب القبر فهو في قبره لا يخرج منه ولا يحيا، إنما هو مرتهن في قبره، والرسول صلى الله عليه وسلم يكرمه الله جل وعلا أن يكون كذلك. ولكن أشير إلى حكاية مكذوبة وقعت في، يزعم صاحبها حكاية العتبي، يقول إنه كان عند القبر فجاء عربي فقال، فصار يخاطب الرسول يقول له: أنا سمعت الله يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وإني قد جئتك مستغفرا وأطلب أن تستغفر لي. ثم ذكر أبياتا ثم ذهب. يقول العتبي: فنمت فرأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أدرك الأعرابي وأخبره بأن الله قد غفر له. هذه يذكرها بعض الناس بلا سند، وهي كذب، ولا تكون هذه لها حكم أو أنها تتخذ دليل على هذا الذي هو مخالف لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، بل مخالف لما جاء به صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يطلب من الأموات ولا يسألون. فسؤال الأموات سواء سأل الشفاعة أو سأل الدعاء أو سأل نفع، هذا شرك، شرك بالله جل وعلا، ويجب أن يصان الرسول صلى الله عليه وسلم وقبره أن يقع فيه مثل هذا. نعم. والمقصود كذلك الحكاية الأخرى التي كذبت على الإمام مالك، وأنه لما جاء المنصور وقال لها: إذا أردت الدعاء استقبل القبلة واستقبل القبر، قال: لا تصرف وجهك عن سيد الخلق وكذا وكذا إلى آخره. هذه أيضا كذب، كذب على الإمام مالك، وعباد القبور يتخذون هذه الحكايات لهم مستند، يستندون عليه ويتركون النصوص الواضحة وما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره من العلماء مثل الإمام مالك رحمه الله. صح عنه أنه ينهى أن يكون الإنسان يدعو مستقبل القبر، يقول: لا يجوز الدعاء مستقبل القبر، فكيف يكذب عليه وقال إنه يقول كذا وكذا. نعم. والمقصود أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يعتادون الصلاة والسلام عليه عند قبره كما يفعل من بعدهم من الخلوف. قال سعيد بن منصور في سننه: حدثنا عبد العزيز بن محمد، أخبرني سهيل بن أبي سهيل قال: رآني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فناداني وهو في بيت فاطمة رضي الله عنها يتعشى، فقال: هلم إلى العشاء؟ قلت: لا أريده. قال: ما لي رأيتك عند القبر؟ فقلت: سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إذا دخلت المسجد فسلم. ثم قال لي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا تتخذوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. هذا كلام الحسن بن ابن الحسن، قوله: ما أنتم ومن بالأندلس سواء، هذا ليس مرفوعا، هذا كلام الحسن بن الحسن. نعم. قلت: وهذا أيضا له قرب النسب وقرب الدار، فنهى عن المجيء إلى القبر للدعاء عنده، فالمجيء إلى القبر للسلام عليه وتحري إجابة الدعاء ليس مما شرعه الله ورسوله لهذه الأمة، ولو كان مشروعا لما تركه الخلفاء والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من سادات أهل البيت وأئمة التابعين، ولما أنكروا على من فعله. وقولهم هو الحجة، وهو الذي دلت عليه الأحاديث كحديث عائشة رضي الله عنها وحديث الباب وغيرهما، لعلم السلف بما أراده النبي صلى الله عليه وسلم بنهيه عن الغلو وخوفه مما وقع ممن غلا في الدين واتبع غير سبيل المؤمنين، كما قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولما حدث الشرك بأرباب القبور في هذه الأمة وتعظيمها وعبادتها صارت تشد الرحال إليها لقصد دعائها والاستغاثة بها وبذل نفيس المال تقربا إليها وتعظيم سدنتها، فيا لها من مصيبة ما أعظمها. نسأل الله السلامة من هذا الشرك وما يقرب منه أو يوصل إليه. يعني المصيبة الحقيقية، يعني المصيبة الكبيرة، مصيبة الإنسان في دينه إذا أصاب، ليس في الدنيا، أمور الدنيا تذهب وتأتي أو لا تأتي، الإنسان نفسه ينتهي ويترك الدنيا، ولكن إذا أصيب في دينه ولا سيما إذا انقلب الحق عنده صار باطلا، هذا أمور يعني شديدة جدا، لأن إخراجه من هذا الباطل صعب إلا أن يشاء الله، لأنه يرى أن هذا دين فلا يتركه. ولهذا كان العلماء يقولون المبتدع لا توبة له، ليس مع ذلك أنه إذا تاب لا توبة له، ولكن يقولونه ما يتوب لأنه يرى أن عمله دين، كيف يتوب من دينه؟ ما يتوب منه. فالمقصود أن المصيبة العظيمة تكون في الدين، فإذا كانت مثلا شرك فهذا قد استحكمت المصيبة وعظمت، إلا أن يتداركه الله جل وعلا ويتوب ويخرج من هذا الأمر، لأن من مات على الشرك فهو في النار، وسبق أن الشرك حتى صغيره أعظم من الكبائر. إن الكبائر لا خلاف بين العلماء أن صاحب الكبيرة إذا مات فإنه بين أمرين، إما أن الله يعفو عنه بدون عذاب، وإما أن يعذبه الله ثم يدخله الجنة. أما الشرك فهو مثل ما قال الله جل إن الله لا يغفر أن يشرك به، وإن كانت الشرك الصغير لا يخرج الإنسان من الدين الإسلامي، الشرك الأصغر مثل اليسير الرياء ومثل إسناد الأمور إلى أسبابها، قول لولا الله وأنت وأنا بالله وبك وأنا توكلت عليك وعلى الله وما أشبه ذلك من الألفاظ الشركية أو الأفعال التي هي يسيرة، هذه ما تخرج الإنسان من الدين، وإنما يخرجه كونه يجعل عبادة مما أمر الله به أو أمر به رسوله لمخلوق، إما حي أو ميت. هذا هو مثل أن يذبح لغير الله أو يدعو غير الله أو ينذر لغير الله أو ما أشبه ذلك، فهذا الذي هو من الشرك الأكبر. والشرك أنواعه كثيرة، فينبغي الإنسان أنه يهتم بهذا الأمر حتى لا يقع فيه، كما قال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. فهذا الفقه في الحقيقة، كون الإنسان يبحث عن الشر، والذي لا يعرف الشر قد يظن أنه خير. نعم. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية براءة، الثانية إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد، الثالثة ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته، الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص، مع أن زيارته من أفضل الأعمال. أما من أفضل الأعمال هذه يحتاج إلى دليل، من أفضل الأعمال هناها عن الزيارة، ولكن الظاهر أنه هذه العبارة نقلها عن شيخ الإسلام في رده على البكري، وقال هكذا لأن شيخ الإسلام قالوا له إنك تنكر زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنكر هذا، قال ما أنكره ولكن أنكر أن تشد الرحال إلى الزيارة، هذا هو الذي ينكر، ولكن كونها من أفضل الأعمال يحتاج إلى دليل، لأن الأعمال التي تطلب من الله لا بد أن يكون لها دليل، فربما يستدل بالحديث الذي رواه أبو داود: من سلم علي عند قبري سمعته أو رددت عليه، ومن سلم علي نائيا بلغته. فمعلوم أن تكونه يرد هو بنفسه يكون هذا فضيل، فربما أنه يقصد هذا والله أعلم. نعم. قال الخامسة: نهيه عن الإكثار من الزيارة. السادسة: حثه على النافلة في البيت. السابعة: أنه متقدر، لأنه قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فهذا فيه أمر فقط أنه يكن فيها شيء من العبادة، ولكن جاء الحث في حديث آخر أيضا، الحث على أن يكون البيت فيه صلاة وفيه ذكر وفيه. نعم. قال السابعة: أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة. نعم، لقوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا، كما سبق أنه ما هو المقصود أنكم لا تدفنوا في بيوتكم موتاكم، هذا ما كان مقصودا أصلا، ولكنه متقرر عندهم كما يقول المؤلف أن القبور ليست محلا للعبادة. نعم. الثامنة: تعليل ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب. التاسعة: كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه. الأنبياء حرم على الأرض أن تأكل لحومهم، فهم أحيا في قبورهم حياة غير حياة الناس، لأن الحياة التي في البرزخ هي حياة ما نعرف حقيقتها في الواقع، وهي كذلك سواء من الأنبياء ولا غيره، ولكن الأنبياء مقامهم رفيع عند الله جل وعلا فأكرمهم، ولهذا لما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسراء ليلة الإسراء يقول: مررت على موسى يصلي في قبره. هذا من النعيم الذي أعطاه الله جل وعلا، إلا ما فيه تكليف في الآخرة ولا فيه، ولكن الصلاة نعيم من النعيم، شاهده يصلي في قبره، وإن كانت هذه أمور لا نعرف حقائقها. ومثل ذلك حياة الشهداء، فإن الله نهانا أن نقول إنهم أموات، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، يعني ما تدركون هذا الشيء ولا تعرفونه، لأنه أمور غائبة. في الآية الأخرى يقول: بل أحياء عند ربهم يرزقون، يعني معناها أنهم يتنعمون يأكلون ويشربون لأنهم أموات. فالأنبياء حياتهم أكمل من هذا، أكمل من حياة الشهداء، فلهذا قل: حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء. نعم، انتهى الباب. شيخ سؤال يرد دائما، يقول: هل هناك فضل في الصلاة عند الدكة هذه خلف قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذه كهوش الدكة، ليس دكة زينة الناس هم اللي سووها، ولا في هذا مزية، ولكن إذا كان الإنسان يعني يصلي هناك حتى يستقبل القبر فهذا حسب نيته، استقبال القبر لا يجوز حتى من بعيد، فإذا كان نيته أن يستقبل فبئس النية، هذا يكون بدعة من البدع. قال: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. يكفي، ما يمدينا في سؤال ثاني ولا شيء؟ أبشر في أسئلة. يقول: ما رأيكم في الذين يتمسحون بأبواب الحرم النبوي طالبين البركة؟ الرأي ما هو بحكم، ولا يقال ما رأيه، لكن الحكم الشرعي ليسأل عنه. ما رأيك وكذا، الرأي لا خير فيه، ولكن الحكم أن هذا لا يجوز، لأن التمسح الذي يطلب البركة هذا يعني معناه مثل المشركين الذين يتمسحون بأوثانهم وإن كان في المسجد. فالبركة يجب أن تكون من الشيء الذي بارك الله فيه، ثم هذه أمور وضعها الناس.